السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وتذكرون أننا وصلنا في قضية التزكية التي هي كما بينا أصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتكلمنا على أركان المحاسبة في منهج الإمام القيم المنبني على كلام نزل السائرين إلى الله تعالى، بمعنى أننا بدأنا في منزلة اليقظة والبصيرة والقصد والعزم، يعني قام الناس من سنة الغفلة ورطة الغفلة التي نحن فيها، ثم بدأوا السير إلى الله تعالى من منزلة البصيرة إلى العزم، نزلوا منزلة المحاسبة حتى يستطيعوا من منزلة المحاسبة أن ينزلوا منزلة التوبة أو منزلة التوبة. فلا يستطيع المرء أن يتوب إلا بعد المحاسبة. وكما ذكرنا التوبة بين محاسبتين، فلا يستطيع أن يثبت على التوبة إلا بدوام المحاسبة كذلك بعد التوبة، حتى يستطيع الاستقامة والسير إلى بقية المنازل. ولما تكلمنا على أركان التوبة قلنا الوعد بالكلام على كيفية المحاسبة، على أركان المحاسبة. قلنا بعد ذلك الكلام على كيفية المحاسبة. فنعود في هذه الجزئية إلى مختصر من منهاج القاصدين، ثم بقية الفوائد المتعلقة بالكلام على التوبة. يعني نحن تكلمنا على المحاسبة وأركانها وفوائد المحاسبة، وبعد ذلك قلنا ينبغي أن يتعلم المرء كيف يحاسب نفسه، وهي قصة الليلة. والشيخ يقول هذه القضية مبنية على المرابطة. الله تعالى قال فيها: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فلهم في المرابطة هذه ستة مقامات، وأصلها المحاسبة. يعني فيقول: فلا محاسبة إلا بعد مشارطة ومراقبة، يعني أن يشارط نفسه ماذا يريد منها وماذا يبتغي في معاملته مع الله تعالى في الواجبات والمستحبات أو المكروهات والمحرمات. فهذه المشارطة، ثم بعد ذلك المراقبة، يراقبها حتى لا تزيغ منه أو تروغ منه. وبعد المراقبة يأتي إلى باب المحاسبة. فإذا وصل المحاسبة، إما أن كان مقصرا في واجبات فعليه أن يعاقب نفسه، أو في مستحبات فينبغي أن يجاهدها. فلنا بعد المحاسبة إذن المعاقبة والمجاهدة، ولا يخلو في المقام الأخير من المعاتبة لنفسه وتوبيخها حتى تستقيم له. فهذه الستة: المشارطة والمراقبة والمحاسبة والمعاقبة والمجاهدة والمعاتبة والتوبيخ. إذا حدث ذلك، كما يقول العلماء، رجونا أن تستقيم نفسه، ثم ينزل بعد ذلك منزلة التوبة. بعد أن ننتهي من هذه المقامات الست في المرابطة في المحاسبة التي أصلها المحاسبة، قبل أن ندخل في التوبة إن شاء الله تعالى نشير لبعض معاني المحاسبة أيضا، حتى نستكمل الفصل من أوله إلى آخره إن شاء الله تعالى، بحيث يتبين كل إنسان كيف يحاسب نفسه. عرف كل المعاني التي تكلم فيها العلماء في معنى محاسبة النفس إن شاء الله تعالى. هذه الليلة باب في المحاسبة والمراقبة. قال تعالى: يوم تجد كل نفس، هنقول بقى ست مقامات اللي أصلهم المحاسبة، وهي المنبني على المرابطة مع الله تعالى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وهذا أصل في محاسبة النفس، يحاسب نفسه لأنها ستجد ما عملت من خير وما عملت من سوء، ينبغي أن يحاسبها اليوم على ما عملت من خير ليصطحبه إلى الآخرة، وما عملت من سوء ليتوب منه ويقلع. ومن لم يميز ذلك سيجده كما ذكر المولى أحصاه الله ونسوه، سيجده مسطورا، وكل صغير وكبير مستطر مكتوب عند الله تعالى. ويقول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه المحاسبة. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه دلت على سرعة المحاسبة ولزومها إذا كان مثقال الذرة داخل تحت المحاسبة فليرى نفسه حينئذ على ذرات عمله صغيرها وكبيرها. مهم. وتحقق أرباب البصائر أصحاب البصيرة الذين ذكرهم الله تعالى أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار التي ذكرتها هذه الآيات إلا لزوم المحاسبة لأنفسهم وصدق المراقبة لها، فمن حاسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه وحسن منقلبه. المسألة مش لعبة بقى عشان الناس تعرف ازاي كل واحد يبقى ليه جدول المحاسبة لا يمر يومه إلا وقد حاسب نفسه فيه. قد وزعنا هذه الجداول فلا حجة لأحد، والعبد المسكين جالس لمتابعة من يريد فلم يبقى هناك عذر لمعتذر. ومن أهمل المحاسبة دامت حسرته أو حسراته، فلما علموا أنهم لا ينجيهم إلا الطاعة وقد أمرهم الله تعالى بالصبر والمرابطة فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة ثم بالمراقبة ثم بالمحاسبة ثم بالمعاقبة ثم بالمجاهدة ثم بالمعاتبة. فكان لهم في المرابطة ستة مقامات وأصلها المحاسبة، ولكن كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقبة، يشرط على نفسه شيئا ويراقبها ثم بعد ذلك يحاسبها على ما وفت به وما خانت فيه. ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة، ولا بد من شرح ذلك المقام، يعني هذه المسألة من أولها. المقام الأول المشارطة، واسمع هذا الكلام حتى يكون سبيل المرء لكيفية أن يجلس ليحاسب. المقام الأول المشارطة، اعلم أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طلبا للربح ويشارطه ويحاسبه، كذلك العقل يحتاج إلى مشاركة النفس ويوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح. هذه الأولى، أن يوظف يأتي المرء يوظف على نفسه هذه الوظائف ويشرط عليها الشروط، يشرط عليها ماذا تفعل ويشرط عليها ألا تفعل وتفعل كذا وكذا وتتجنب كذا وكذا من هذه الأمور التي ذكرناها ابتداء في جدول المحاسبة وجدول أولي، يعني ابتدائي كما ذكر. ويرشدها بعد ذلك إلى طريق الفلاح، ثم لا يغفل عن مراقبتها، يراقب نفسه يومه، فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال، تضيع عمره فيما لا يعود عليها بشيء، وقد تضيع الفرائض أيضا إلى آخره. ثم بعد الفراغ من المشارطة والمراقبة طوال يوم، ينبغي أن يحاسبها وأن يطالبها بالوفاء بما شرط عليها، فإن هذه التجارة ربحها الفردوس الأعلى. فتدقيق الحساب مع هذه النفس أهم من تدقيقه بكثير من أرباح الدنيا، فحتما على كل ذي عزم، صاحب عزم وعزيمة آمن بالله واليوم الآخر، حتم عليه محتم عليه ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة لا عوض لها، إن ذهب لا عوض له. فإذا فرغ العبد من فريضة الصبح، ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة نفسه، فيقول لهذه النفس، يقول لها: ما لي بضاعة إلا العمر، فإذا فني مني رأس المال وقع اليأس من التجارة، فني عمره ولم يحصل شيئا، لم يبق له ما يتاجر فيه وينفعه في الآخرة، وقع اليأس من التجارة وطلب الربح. وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله تعالى فيه وأخر أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا حتى أعمل فيه، أي في هذا اليوم الواحد، حتى أعمل فيه صالحا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، أخرني يوما، قال: فنيت الأيام فلا يوم. فهذا اليوم الجديد قد فتح لك، والذي لو توفاك، لو توفي المرء لتمنى أن يعود هذا اليوم الواحد ليتوب ويرجع. ذلك يقول: فاحسبي يا نفس أنك قد توفيت ثم رددت، فإياك أن تضيع هذا اليوم. قلت: يا رب أعطني يوما أتوب وأرجع، أعطاك اليوم. واعلمي أن اليوم أربعة، أن اليوم والليلة 24 ساعة، وأن العبد ينشر له يوم القيامة بكل يوم 24 خزانة مصفوفة، فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة، فيحصل له من السرور بمشاهدة تلك الأنوار ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم عن الإحساس بألمها، ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح ريحها ويغشاه ظلامها، وهي الساعة التي عصى الله تعالى فيها، فيحصل له فيها من الفزع والخزي ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليه من عيناهم، ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوءه ولا يسره ولا ما يسره، وهي الساعة التي نام فيها أو غفل فيها أو اشتغل فيها بشيء من المباح لم يفعل فيها صالحا، ويتحسر على خلوها، ويناله ما من الندم ما ينال القادر على الربح الكثير إذا أهمله حتى فاته. وعلى هذا تعرض عليه خزائن عمره كلها، كما ذكر الله تعالى: اقرأ كتابك. حينئذ يقول لنفسه: اجتهدي هذا اليوم في أن تعمري خزانتك أو خزاناتك، ولا تدعيها فارغة، ولا تميلي إلى الكسل والدعاء والاستراحة، فيفوتك من ذلك درجات عليين، يفوتك منها ما يدركه غيرك. قال بعضهم: هب أن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ هذه وصيته في نفسه في أوقاته، هذا ما يوصي نفسه فيه في أوقاته، ثم يستأنف لها وصية أخرى في أعضائه السبعة، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، وتسليمها إلى النفس، فإنها أي هذه الجوارح راعية خادمة لها في هذه التجارة المخلدة بها يتم أعمالها، أي بهذه الجوارح يتم أعمال النفس، ويعلمها أي المرء يعلم نفسه أن أبواب جهنم سبعة على عدد هذه الأعضاء، فتعيين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء، فيوصي نفسه بحفظ هذه الأعضاء عن معاصيها، عن معاصي اللسان والبطن والفرج واليد والرجل والسمع والبصر. أما العين فيحفظها عن النظر إلى ما يحل النظر إليه، أو إلى مسلم بعين الاحتقار، أو إلى كل فضول مستغنى عنه، ويشغلها بما فيه تجارتها وربحها، وهو النظر إلى ما خلقت له من عجائب صنع الله بعين الاعتبار، والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء، والنظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله، ومطالعة كتب الحكم للاتعاظ والتوبة والاستفادة. وهكذا ينبغي أن يتقدم لكل جارحة بما يناسبها من الآفات، لا سيما اللسان والبطن، وقد ذكرنا آفات اللسان فيما تقدم. فيشغل اللسان بما خلق له من الذكر والتذكير وتكرار العلم والتعليم وإرشاد عباد الله تعالى إلى طريق الصلاح وإصلاح ذات البين، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحاسب نفسه ولسانه وأن يشرطه عليها. وأما البطن فيكلفه ترك الشره في الطعام واجتناب الشبهات والشهوات، ويقتصر على قدر الضرورة، ويشترط على نفسه بعد ذلك في كل ما ذكرنا إن خالفت شيئا من ذلك أن يعاقبها بالمنع من شهوات البطن، ليفوتها أكثر مما نالت بشهواتها، يعني ليفوت عليها ما حاولت أن تناله هي تلك الشهوات. وهكذا في جميع الأعضاء، واستقصاء ذلك يطول. وكذا يستأنف وصيتها في وظائف العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة، في النوافل التي يقدر عليها وعلى الاستكثار منها، وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم، كل ذلك يفتقر إليه كل يوم حتى تتعود النفس على ذلك، هذا الجدع اللي احنا بنقول عليه في الأول، حتى تتعود النفس أن تسير هذا السير، فيستغني حينئذ عن المشارطة. وهذا الأمر يكسر ويتعب يعني من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا، إذ قل أن يخلو يوم، الذي مثلا عديت السطر، يصعب عليه من أصحاب الانشغال يعني في الدنيا أو العمل أو المذاكرة، إذ كل يوم لابد له من حادثة جديدة، فلابد أن يتعلمها حتى يسير فيها على مقتضى الشرع. يعني كأنه يقول ينبغي أن يراقب نفسه من كان يعمل في الدنيا في المذاكرة في الشغل في العمل في السوق في كذا في كذا، أن يعرض له ما يعرض، حينئذ لابد أن يعلم علمه الصحيح حتى يكون مراقبا لنفسه في ألا تخرج إلى مخالفة الشرع، لا في صغير ولا كبير. فعليه أن يشرط على نفسه حينئذ الاستقامة في هذه الأمور التي تعرض له، والانقياد فيها للحق. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، من حاسب نفسه يعني، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. أذكر المقام الثاني، مقام المراقبة بعد أن شرط نفسه بعد الصبح، قال له بقى اتقي ربنا وحافظ على أنفاسك، ويوصي نفسه في جوارحها، ويحط بقى ده كله بقى في جدول المحاسبة بتاعه، ويراقب بقى، يبدأ يجي على المراقبة، وأن كل شيء جديد مما يعرض له من حادثات لا بد أن يستسلم وينقاد فيها لحكم الشرع، لا يتصرف فيها إلا بعد أن يسأل ويعلم العلم الصحيح فيها. المقام الثاني مقام المراقبة. إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه لم يبق له إلا أن يراقبها ويلاحظها، إلا أن يراقبها ويلاحظها، إلا المراقبة لها والملاحظة. في الحديث الصحيح في تفسير الإحسان لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت بين هذين الأمرين، يعني بين مقام المراقبة ومقام المشاهدة، وهذا مقام عالي على أي حال، وبالتالي لابد أن يضعه المرء أمامه. أراد بذلك صلى الله عليه وسلم استحضار عظمة الله تعالى أو مراقبته في كل عبادة في كل حال. وينبغي أن يراقب المرء نفسه قبل العمل وفي العمل. في قبل العمل إن شاء الله سنوضحها في كلام ابن القيم عندما ننتهي من هذا الكلام، هل حركه عليه هو النفس أو أن المحرك له هو الله تعالى خاصة؟ فإذا كان لله تعالى أمضاه، وإن كان لغيره تركه، وهو الإخلاص، ومسألة مهمة، تتكلم كان لله كلمت، ما كانش لله تسكت، كان كلام لا تنطق، أو السير رايح ماشي لغاية آخر الجامعة، ماشي ليه يمشي، مش ماشي ليه ما يمشيش، وهكذا في كل تحركاته إن راعى فيها هذا المقام هو المراقبة. قال الحسن: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر، فهذه مراقبة العبد في الطاعة، وهو أن يكون مخلصا فيها لله، ومراقبته في المعصية أن تكون بالندم والتوبة والإقلاع، ومراقبته في المباح أن تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم، وأن ينويها لله تعالى، فإنه لا يخلو من نعمة لابد له من الشكر عليها، ولا يخلو من بلية لابد له من الصبر عليها، وكل ذلك من المراقبة، ما ذكرناه في أول أحاديث التزكية التي بدأناها من أسابيع. قال وهب بن منبه في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يشغل عن أربع ساعات، ساعة عن ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ولا يحرم، فإن هذه الساعة عون له على هذه الساعات وإجمام للقوة. وهذه الساعة التي هو مشغول فيها بالمطعم والمشرب لا ينبغي أن تخلو عن عمل هو أفضل الأعمال، وهو الذكر والفكر، فإن الطعام الذي يتناوله فيه من العجائب ما لو تفكر فيه كان أفضل من كثير من أعمال الجوارح، كما قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، إلى آخر هذه الآيات الكريمات. المقام الثالث المحاسبة بعد العمل. قال تعالى: دخلنا بقى في المراقبة والمشارطة، بعد ذلك يجلس في نهاية يومه ليحاسبها على ما شارطها عليه، ويرى كيف راقبها وقام بالمراقبة بمعونة الله تعالى استعان الله تعالى على ذلك، هو أنه سيرى نفسه في المحاسبة. يقول قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه المحاسبة، وهذه إشارة إلى المحاسبة بعد مضي العمل. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لبكرة، يعني ماذا قدم، هل يليق بملاقاة الله أو لا. فإن كان شكر الله تعالى وسعى به، وإلا تاب ورجع واستكمل بقية المقامات من المجاهدة والمعاقبة والمعاتبة. لذلك قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قال الحسن: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه. وقال: إن المؤمن يفاجئه الشيء يعجبه، فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجاتي، ولكن والله ما من حيلة إليك، هيهات، حيلة بيني وبينك. وتقع له الشهوة، يقع له الأمر، يقول: نعم والله أنت مفيد أوي للنفس، وجاي على هواها، ولكن حيلة بيني وبينك. ويفرط منه الشيء، يفرط منه الشيء، يعني يفرط منه أي شيء من أعماله النافعة، فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، ليه يحصل ذلك، يعني والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن، ربطهم يعني، وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واعلم أن العبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار يشارط نفسه، كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يطالب فيها نفسه في آخر النهار ويحاسبها على جميع ما كان منها، كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر اليوم، في آخر الأسبوع، في آخر الشهر، في آخر السنة. ومعنى المحاسبة أن ينظر المرء في رأس المال وفي الربح وفي الخسران، ليتبين له الزيادة من النقصان. فرأس المال في دينه الفرائض، وربحه النوافل والفضائل، وخسرانه المعاصي. فليحاسب نفسه أولا على الفرائض، وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها ومعاقبتها ليستوفي منها ما فرط فيه أو ما فرط منه. قيل: كان توبة ابن الصم بالرقة، الرقة مكان في بغداد، وكان محاسبا لنفسه، فحاسب يوما نفسه فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتا، ألقى الملك بـ21,000 ذنب و500 ذنب، يلقى الملك بـ21,500 ذنب، يعني لو كان كلهم ذنب واحد، يعني كيف وفي كل يوم 10,000 ذنب، يعني استكسر ذنوب، كيف وفي كل يوم ذنوب كثيرة. ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول: يا لها ركضة إلى الفردوس الأعلى. هكذا ينبغي العبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصية القلب والجوارح في كل ساعة، فإن الإنسان لو رمى بكل معصية يفعلها حجرا في داره لامتلأت داره في مدة يسيرة، ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي وهي مثبتة عند الله، أحصاه الله ونسوه. كفاية كده، كفاية كده. المقام الرابع هو معتبة النفس على التقصير والمجاهدة. المقام الرابع معاقبة النفس، معاقبة النفس إن قصرت في الواجبات أو في وقعت في المعاصي. والخامسة المجاهدة إن فرطت في النوافل والمستحبات، ثم بعد ذلك المعاتبة، معاتبة النفس وتوبيخها. ماشي، إن شاء الله نشرحهم بعد ذلك. يعني الناس تبدأ بس يبقى عليها المشارطة والمراقبة والمحاسبة، وبعد كده يلاقي نفسه قصرت يعاقبها، يلاقي نفسه فرطت في النوافل يجاهدها ويزيد عليها من النوافل. وبعدين لا بد وأن يتابع نفسه بالتوبيخ، توبيخ النفس ومعاتبتها على التقصير والكسل والتفريط، حتى تستقيم هذه النفس كما يقول: وجون له أن تستقيم نفسه. مش كده، واحد يطلب دعاء لوالده بالشفاء والتوبة له وللمؤمنين: اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه ومرضانا ومرضى المسلمين، وارزقنا التوبة والعمل الصالح يا رب العالمين. ماشي، فهمنا هذا الكلام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي، أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي، أزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.